الصحراء ما تنباع. لعدو جاك على كل انواع بالتفتيت وجب الخداع، وانا عجهد والصراع يا غير انتي يا شذاني، كانك تلياني وانتقاع ما طبعك عنك تلياني. منبر للتواصل الصحراوي. صحراء من تاريخ بعيد مدة هارون وهمان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان. جماهير شعبنا في المناطق المحتلة من أرض الوطن وفي مناطق الطرفاية والطنطان ووادنون في آسة ومحاميد الغزلان وفي غيرهم من المناطق اللي تواجدوا فيها الصحراويين، نحييكم تحية النضال، تحية الانتفاضة المجيدة المنتصرة بإذن الله تعالى، ونرحب بكم معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الصحراء ما تنباع. جماهيرنا المناضلة، نظام الاحتلال في مملكة الحشيش والقرقوبي، مملكة الاستبداد والفساد المغربية، يوجد نفسه اليوم في موقف ما ينحسد عليه، موقف في منتهى الصعوبة. المظاهرات اليومية والله شبه اليومية في شوارع العيون والصمارة ووجدور وغيرهم من المدن الصحراوية ومدن جنوب المغرب تكثر وتكبر كل نهار وتتطور وتشمخ من حيث أساليبها ومن حيث أعدادها، هذا بالإضافة للصدى الواسع اللي خلاته على مستوى الرأي العام الدولي من خلال التجاوب الواسع والكبير من طرف العديد من البرلمانات الوطنية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا وأمريكا اللاتينية، خاصة في أوروبا اللي تحركت العديد من مؤسساتها التشريعية وهيئاتها الحقوقية ومجتمعها المدني تضامنا مع شعبنا وخاصة مع أهلنا في الأرض المحتلة اللي تتعرض مظاهراتهم السلمية يوميا القمع وتنكيل مخزن المروك، بحيث رفعوا أحرار العالم في كل بلد أصواتهم مطالبين بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المينورسو باش تعود تراقب انتهاكات المروك لحقوق الإنسان. نقدر نذكر من بين الأنشطة والفعاليات التضامنية مع شعبنا واللي طالب بحماية حقوق الإنسان الصحراوي اللي عرفتها الفترة الأخيرة الأسبوع الدولي لمناهضة التعذيب اللي انعقد في باريس، والندوة اللي عقدها مجلس العموم البريطاني واللي ناقش فيها التقرير اللي قدمته البعثة البريطانية اللي زارت المناطق المحتلة من الصحراء ووقفت فم مباشرة على عمليات القمع الوحشي للمتظاهرين الصحراويين السلميين، بالإضافة للجلسة اللي خصصها المجلس الأوروبي بطراسبورغ المناقشة التقرير المقررة الأوروبية حول حقوق الإنسان السيدة ليليان موري بخصوص زيارتها للمناطق المحتلة. كيف نقدر نذكر كذلك قرار البرلمان الأوروبي بإفادة بعثة برلمانية للمناطق المحتلة باش توقف فم على مدى استفادة الصحراويين من خيرات بلدهم. هذا ما دخل المناقشات والمداخلات داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف واللي حولت جلساته إلى محكمة حقيقية لنظام الاحتلال المغربي وممارساته الاستعمارية في الصحراء. هذا بالإضافة التقرير الخارجي الأمريكي اللي خصص أكثر من 12 صفحة لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية واللي تكلم فيها وبإسهاب عن ممارسات الاحتلال المغربي في الصحراء وعمليات القمع ضد الصحراويين وحالة السجناء والمعتقلين، علاوة على انعدام الحريات بشكل عام، وانتهاء بالاستقبال الكبير اللي أهميته ما تنقاس اللي عدلوا الكونغرس الأمريكي البطلة الشعب الصحراوي المناضلة من التحيدار، والمحاضرة الهامة والمعبرة اللي لقاتها في مقر الكونغرس قدام حشود كبيرة من النواب ورجالات السياسة من النشطاء الحقوقيين الأمريكيين والأجانب. كل هذه الأنشطة والفعاليات اللي ذكرنا وذيك اللي ما ذكرنا تعبر عن الرفض العارم من طرف الرأي العام الدولي ببرلماناته بحزابه بمجتمعه المدني وحتى بحكوماته للاحتلال المغربي والممارسات الاستبدادية والقمعية والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الصحراوي. هذا الرفض العالمي عاد يحاصر هذا النظام الاستعماري في كل بلد جاه، وعراه قدام العالم كامل وظهروا لحقيقته كنظام استعماري واستبدادي ما شايفوش، ودار فيلم كل الدعاية اللي سوقها للعالم بخصوص ذي اللي يسميه هو بالعهد الجديد في المغرب. جماهيرنا المناضلة في الأرض المحتلة وفي مناطق جنوب المغرب، شبابنا الأبطال في الجامعات والمعاهد المغربية، قدام هذا الرفض العالمي للاحتلال المغربي والممارسات الاستعمارية وانتهاكاته اليومية لحقوق الإنسان الصحراوي، يحاول نظام الغش وتخدعة يمرط العالم مرة ثانية يا غير يحجل اللي بعلنها عادة واعرة، وهذا من خلال اتخاذ البعض الإجراءات الإشهارية والمظهرية وتعداله لشويت من المطالب الدولية، كيف تعديله لبعض القوانين العسكرية اللي كانت تنص على مثول المدنيين قدام المحاكم العسكرية، وكيف تفعيله لبعض توصيات ما يسمى بالمجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان. هذه الإجراءات الناتجة أساسا عن الضغط الدولي على نظام الاحتلال، واللي يهدف منها هذا النظام التلافي قرار من مجلس الأمن يوسع من صلاحيات المينورسو اللي تعود تشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء. بخلاصة، يحاول من خلال هذه الإجراءات يمرط المنتظم الدولي يا غير يحجل بعلن مرط المنتظم الدولي ماتلة هين، خصوصا وأنه فات جر بكذيب نظام الغش في المروك وارع ليه تمرط حريفاته مرة ثانية، وبالتالي ماتلة قابل من هذا النظام ما هو مواقف جدية وصريحة، كيف تسحبوا القوات قمعوا من شوارع المدن الصحراوية والسماح الكامل للمواطنين الصحراويين بحرية التظاهر وبحرية التعبير عن الرأي والاعتراف الصريح بالجمعيات الحقوقية الصحراوية وإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين الصحراويين بدون قيد وبدون شرط. منين يعدل نظام الاحتلال مواقف ذنبته يقد حديث صنته والله يشد معاه الأخبار، ولا اللي ما عدل ذا معناه بعلنه مازال ما هو قايس عين الحق، وبالتالي العالم ما يقدر يصنت له ولا يقدر يشد عليه ذاك اللي يقول. جماهيرنا المناضلة، في مقابل هذه الممارسات الاستبدادية والقمعية لنظام المخزن الاستعماري، وفي مقابل رفضه للشرعية الدولية وتنكره للمبادئ والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واستمراره في أعمال القمع والتنكيل ضد المواطنين الصحراويين المسالمين، في مقابل هذا تواصل الدولة الصحراوية التعبير من خلال كل سياساتها وتوجهاتها عن انسجامها الكامل مع كل المواثيق الدولية ومع المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. في هذا السياق الذهو يجي تأسيس الجمعية الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان يوم 23 مارس 2014، هذا التأسيس المنسجم مع دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومع ثقافة المجتمع الصحراوي اللي تقدر وتحترم الإنسان وتعطيه قيمة كبيرة وتطرحه في مكانة رفيعة وتحث على صيانة كرامته، وبالتالي ثقافة حقوق الإنسان ما هي غريبة أبدا على المجتمع الصحراوي. هذا التأسيس يجي كذلك منسجم مع المبادئ والأهداف اللي متضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبدون شك بعلن اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان الدور تشكل إن شاء الله آلية مهمة له تعزز وترقي حقوق الإنسان كثقافة وكممارسة في الجمهورية الصحراوية، ومن جهة ثانية الدور كذلك تشكل أداة فعالة في مواجهة ممارسات القمع والتنكيل اللي تمارسه إدارة الاحتلال المغربي في الصحراء. جماهيرنا المناضلة، هذه المواقف المتقدمة من طرف المجتمع الدولي وهذه الإدانة الواسعة والعارمة لنظام الاحتلال المغربي من طرف الرأي العام الدولي، كيف كل المكاسب اللي قاعدين اليوم ظلها وفدفاها، هي نتيجة مباشرة لنضال الشعب الصحراوي وتضحياته، وأساسا نتيجة مباشرة لنضالات وتضحيات أهلنا في الأرض المحتلة وفي جنوب المغرب اللي واقفين كل نهار بكل الإصرار وبكل العزيمة والشجاعة فوجه آلة القمع المغربية وفوجه زبانية المخزن اللي ما رادهم دين ولا خلق ولا معنى عن بط العليات وتجرجيرهم في المبديات وبط الشي بالموقرين وجرهم بالحام. صمود بطلات وابطال انتفاضة الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة وفي جنوب المغرب هو اللي جاب هذا الموقف الإيجابي للإدارة الأمريكية من قضية الشعب الصحراوي، واللي يعكس تقرير الخارجية الأمريكية، وهو اللي واسل الكونغرس الأمريكي أكبر وأهم مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية تستقبل بطلة الشعب الصحراوي من التحيدار استقبال الأبطال، صمود واستماتة أهلنا في الأرض المحتلة، وخاصة المرأة الصحراوية البطلة، هو اللي دفع البرلمان الأوروبي يامس بعلن يوقف اتفاقية الصيد مع المغرب، وهو اللي يدفع اليوم المحكمة الأوروبية العليا بعلنها تقبل النظر في الدعوة اللي رفعتها الجبهة الشعبية وتخرص مدى شرعية الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي واللي تشمل الأراضي والمياه الإقليمية الصحراوية. وهذا الصمود وهذه الاستماتة في النضال هي اللي تحرج اليوم حلفاء المغرب في مجلس الأمن، وتفرض على هذا المجلس بعلنه يتناول موضوع حقوق الإنسان في الصحراء، وتفرض عليه في كل مرة بعلنه يتقدم في اتجاه اتخاذ قرارات جدية تمكن من حماية الصحراويين من بطش المخزن، وتوفر الضمانات الضرورية لحرية الشعب الصحراوي وممارسته الحق في تقرير المصير والاستقلال. وهذا الصمود وهذا الإصرار اللي لا يتم تواصل ولا يكبر ويشمخ إن شاء الله تعالى لا يحقق مازال الموذى من الانتصارات ومن المكاسب اللي لا تتوج إن شاء الله تعالى بالاستقلال الوطني وبقيام الدولة الصحراوية المستقلة على كامل التراب الوطني، واللي ظلها ودفاها لا يتمتع الصحراويين ويتمتع غيرهم بكل الحريات وبكل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي يكفلها الدستور الصحراوي ويكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. جماهير شعبنا الأبي المكافح، شن هي أهم المحطات النضالية لأهلنا في الأرض المحتلة في الفترة الأخيرة في إطار الحملة الوطنية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو؟ شن هي أبرز أصداء هذه النضالات الجماهيرية على المستوى الدولي؟ وشن هي أبرز نتائج الحملة الدولية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو؟ شنه معنى ومغزى تأسيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان؟ وشنه الأهداف اللي تسعى لتحقيقها؟ وشنه آفاقها وتوجهاتها؟ هذه الأسئلة وغيرها لا يتعود هي محاور النقاش اللي يجريه البرنامج مع الضيوف الكرام. كان لا يعود معانا عبر الهاتف الأخ المناضل والناشط الحقوقي محمد الميارة، ولكن مع الأسف الشديد تعذر لنا الاتصال معه. ومعانا في الاستوديو الأخوين الشيخ الأولاد والأخ بلة محمد سالم مويليد عضوي المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان. يبدأ الحوار مباشرة عقب الفاصل الموالي. مرة ثانية نرحبوا ضيوفنا الكرام واللي نذكروا بهم من جديد. معانا الأخوين عضوي المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الأخ شيخ الأولاد والأخ بلة والمحمد سالم المريد، عضوي المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان. ونعتذر عن عدم اتصالنا بالأخ محمد الميارة اللي تعذر الاتصال به آخر لحظة. مرحبا وسهلا بكم. نبدأ حوارنا الأخ شيخ الأولاد. نضالات أهلنا في الأرض المحتلة خلات صداها الكبير على مستوى الرأي العام الدولي، وفرضت على الرأي العام الدولي يتفاعل مع هذه النضالات. منظر شنية أهم محطات هذا التضامن الدولي، خاصة يعني أهم محطات الحملة الدولية من أجل توسيع صلاحيات المينوتشو؟ طيب، في البداية نبغي نهني الشعب الصحراوي في مخيمات اللاجئين وفي المناطق المحررة وفي المناطق المحتلة على موضوع اللي وصلت له إلى حد الساعة حقوق الإنسان في إطار ما يتعلق بترقيتها واحترامها. انطلاقا من الأهداف الأساسية اللي جات والمبادئ الأساسية اللي انبثقت على المؤتمر 13 للجبهة الشعبية اللي من خلالها انقر تأسيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، واللي تعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان في المخيمات اللجوء في المناطق المحتلة وفي المناطق المحررة. بطبيعة الحال هناك محطات عدة وأساسية من أجل دعم الحملة الدولية لتوسيع صلاحيات المينورسو حتى تشمل مراقبة ورصد حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وهذه النقطة أساسية وجوهرية ونقد نقول أنها أهم محور من المحاور اللي صادقت عليها اللجنة في إطار برنامج عملها. نقول أنها أساسية ومهمة لأنه الانتفاضة. لأخ شيخ، إحنا على كل حال موضوع اللجنة له نتناولوه محور آخر وله ركزوا عليه، مهام اللجنة وأهدافها وغاياتها، وذا اللجنة اللي تدعى على كل حال هي المحور الأساسي، ولكن ذلك السؤالنا متوجه حول يعني أهم المحطات الدولية المساندة الصحراويين، مساندة أهلنا في الأرض المحتلة من أجل فك الحصار عنهم، من أجل البعثة الأممية المينورسو تقد حقيقة تتمكن من مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء أساسا. بطبيعة الحال كنت جاي للجواب في يعني في معرض حديثي، ولكن بشكل مختصر اللجنة هي وسيط من الوسائط اللي تعمل على تعزيز وترقية حقوق الإنسان، واللي أهمها بالنسبة لنا كهدف كبير هو توسيع صلاحيات المينورسو. على توسيع صلاحيات المينورسو في المناطق المحتلة، لأنه أكبر الانتهاكات اللي ترصدها اللجنة من خلال قسم الرصد والمتابعة هي الانتهاكات اللي واقعة في المناطق المحتلة، وبالتالي توسيع صلاحيات المينورسو في الأرض المحتلة اللي هي يحمي حقوق الصحراويين المتعلقة بالحق الأساسي اللي هو حقوق الإنسان في التعبير، في الحرية، في التظاهر إلى آخره كحقوق أساسية. نحن قلنا أنه واحدة من الوسائط من خلال علاقاتنا ومن خلال صلاحياتنا اللي نعمله انطلاقا يعني كلجنة استشارية في مجال حقوق الإنسان، يعني إلى درجة معينة تعود قراراتها ما إلزامية، ولكن استشارية في جميع مجالاتها. أهم المحطات أنه من خلال تواصلنا بالوسائط الدولية والقارية والمنظمات والجمعيات الغير الحكومية اللي تعنى بمجال حقوق الإنسان، من خلال برنامج عملنا، من خلال التواصل بها عن طريق المراسلات، عن طريق التقارير، عن طريق الاجتماعات. وأقرب محطة كانت اللجنة حاضرة فيها ومن خلالها مشات رسالة للأمين العام عن طريق ممثل الخاص اللي زار مخيمات اللاجئين يوم الخميس الماضي. رفعنا انشقالنا العميق للأمين العام والمجلس الأمن من خلال طلبنا التوسيع صلاحيات المنورسوف. الأخ شيخ بلا شك هذا الموضوع ده هو سنتناوله يعني إن شاء الله بسمه. أنا مسول في الفترة الأخيرة خلقت حملة دولية لاحظنا من خلالها قدر من المؤسسات قدر من البرلمانات الأوروبية اللي مثلا مرقت بيانات الطالب فيها بتوسيع صلاحيات المنورسوف. هذا المجلس مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف تحول حقيقة من خلال مداخلات مختلف الدول ومختلف المنظمات الحقوقية اللي كاملة الطالب الدين القمع المسلط على أهلنا في الأرض المحتلة من طرف القزاة وفي نفس الوقت الطالب بتوسيع صلاحيات المنورسو. لاحظوا كذلك مثلا البرلمان البريطاني والبرلمان الإيطالي ومواقفهم يعني مجلس العموم البريطاني موقفهم من الموضوع اللي هو وكذلك البرلمان الإيطالي اللي تكلم في النوع اللي هو والله طالب بحماية حقوق الإنسان وطالب بتوسيع صلاحيات المنورسو. لاحظوا كذلك البرلمان تشيلي اللي يامس كان يطالب حكومته بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية. شن هي أهم المحطات والأنشطة اللي خالقة في ذلك؟ بطبيعة الحال ربما فهمت السؤال أنه موجه إلى دور اللجنة في هذا المجال، ولكن انطلاقا من الحملة الدولية اللي قائمة بها بعض الوسائط الدولية اللي في الحقيقة يعني خلقت رأي دولي حول موضوع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتبعات اللي عقبت هذه المواقف كاملة اللي منها مواقف في المنظمات الدولية من كينيدي البرلمان الأوروبي في بعض البرلمانات الإسبانية في البرلمان الإيطالي في مجلس حقوق الإنسان في المطالبات المجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي الجمعية الأفريقية لحقوق الإنسان. الوسائط الثانية كاملة اللي ساهمت في الموضوع انطلاقا منه حق كوني يعني ما عليه خلاف، وبالتالي أي جهد في ذا الاتجاه اللي هي قبالي ساهم ويعزز في أنه تتحول المينورسو من بعث المراقبة توقف إطلاق النار في المناطق المحررة وفي المناطق المحتلة إلى بعث تعنى بمراقبة ومتابعة ورصد موضوع حقوق الإنسان انطلاقا من الانتهاكات الجسيمة اللي وقعت على مواطنين الصحراويين العزل اللي يعبروا عن يعني أهم حقوقهم الحق الأساسي اللي هو حق تقرير المصير اللي ترتب عليه الحقوق الأخرى اللي هي حقوق في الحقيقة مقارنة بهذا الحق هي حقوق ثانوية. لخبلي عندك زيادة الموضوع. شكرا. أولا في البداية بعد لابد لي نشكر الوسائط الإعلامية الصحراوية اللي تاحت لنا هذه الفرصة ياك نعرفوا باللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، فلنبارك للشعب الصحراوي أينما تواجد بهذا الإطار الحقوقي اللي لا شك أنه لا يكون إطار لتلبية كافة المتطلبات الحقوقية الضرورية بخصوص حماية حقه وترقيته في كافة المجالات. فيما يخص الإضافات اللي ممكن نضيفها عقب شرح وتحليل الزميل الشيخ، لا بد أن نعرج أساسا على أنه هذا المجال الحقوقي يعني واسع ومتشعب، ولكن في الأخير لا بد أن نأكد على أنه هذا الجهد الدولي وهذا الجهد المنظماتي اللي يعني أساسا بحقوق الإنسان ما جاء من فراغ، ولكن في الواقع خلق معطيات دولية وإقليمية هي اللي تملي يعني هذه الظروف. إياك نحن نعرفوا كيفاش نتأقلموا معها ونعرفوا كيفاش نتعاطوا معها ونعرفوا كيفاش نبلوروا هذا الفكر ونجسته على أرض الواقع. في الواقع هذا ما جاء قلت عنه ما جاء بمحض الصدفة، ولكن جاء نتيجة نضالات شعب سواء في المناطق المحتلة في جنوب المغرب وصمود جماهيرنا في مخيمات العزة والكرامة. هذا كان فعلا نتاج هذه التضحيات ونتاج هذا العمل النضالي المستميت ونتاج هذا الصمود المنقطع النظير في مخيمات العزة والكرامة، وكان كذلك نتيجة تضحيات الحقيقة جسام ودماء سالت من أجل تجسيد هذا الحق وهو حق تقرير المصير للشعب الصحراوي. ولا ننسى عن هذا كامل جبر صداه كبير في المنظمات الدولية والحقوقية، واللي كانت في الحقيقة كان ملف متكامل للمرافعة عن القضية الوطنية بكل أبعادها في جميع المنظمات الدولية والحقوقية اللي تعنى بهذا الموضوع. وفي الحقيقة هذا يعتبر مكسب وطني لكافة مواطنين الصحراويين، يالتهم يحافظوا عليه ويالتهم يجسدوه ويالتهم يعملوا لأنه يبقى هو اللافتة ويبقى هو الواجهة الحقيقية للشعب الصحراوي حتى استكمال سيادته على كامل وطن. الأخ شيخ لولان، الزيارة اللي قامت بها من التحيدار للولايات المتحدة أخيرا عقب استدعائها من طرف الكونغرس الأمريكي تعتبر واحدة من أهم محطات هاي الحملة الوطنية والدولية من أجل توسيع صلاحيات الميرسو. من درى شنو هي أهم الأنشطة اللي قامت بها هذه المناضلة الصحراوية في الولايات المتحدة وشنه صداها الإعلامي والدولي؟ بطبيعة الحال يعني كحقوقي وكعضو اللجنة التحضيرية، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نشوف الموضوع من زاوية كينونة الموضوع، من حيث زاوية الموضوع كمتعلق بحق الإنسان. ونشوف أنه زيارة المناضلة الصحراوية والناشطة الحقوقية أمينة حيدار للولايات المتحدة الأمريكية واستدعاها من قبل الكونغرس الأمريكي والأثر اللي تركته هذه الزيارة على مختلف الوسائط من اللي نشوفه من الجانب الحقوقي، انطلاقا من واحد أنه الاستدعاء من التحيدار كان بخلفية نشاطها الحقوقي، بخلفية أنها ناشطة حقوقية، انطلاقا منه مواضيع حق حقوق الإنسان هي مواضيع مقدسة، مواضيع مقدسة، بخلفية أنه كلما يحس الإنسان يعني ويتعاطى مع إنسان في موقف معين ويحس أنه هذاك الموقف انطلاقا من كينونته البشرية، يعني فم قبال التقاطع في موضوع حقوق الإنسان. إذن قلت أنه زيارة من التحيدار للولايات المتحدة الأمريكية خلات أثر إيجابي في مجال حقوق الإنسان وخلات ملي أثر سياسي كبير انطلاقا من هذه المحطات الكبيرة اللي تشيد بموضوع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وتظهر قبال الجهد الكبير اللي يقوم به المناضلين الصحراويين هناك. إذن أثرها إيجابي جدا في مجال حقوق الإنسان، أثرها إيجابي ملي سياسيا نتيجة الأهمية الكبيرة اللي تركتها في الوسط الإعلامي، الساحات الإعلامية الدولية والقارية والإقليمية، ونتيجة ملي الانعكاسات في مجلس الأمن، وكأنها خطوة يفترض فيها أنها تعزز باش تقيس يعني برلمانات الدول الأخرى، برلمانات قارات أخرى، وصايا دولية ذات علاقة بمجال حقوق الإنسان، تقديرا لمجهودات المناضلة الصحراوية أمينة حيدار. انطلاقا من هذا الموضوع يمكن القول أنه ما دام الموضوع متعلق بحقوق الإنسان في كينونته كحق كوني، لما لا انطلاقا من هذه يعني الزخم اللي خلاته المناضلة أمينة حيدار، انطلاقا من تضحياتها الجسام، انطلاقا من تعرضها للتعذيب، انطلاقا من تعرضها للإهانة، انطلاقا من تعرضها للحبس، انطلاقا من تعرضها للتهجير، انطلاقا من سحب جواز سفرها، حريتها في التنقل، حريتها في الحركة، حريتها في التعبير عن رأي اللي واجهته يعني بشهامة. يعني هذه المرأة في مجال حقوق الإنسان هي مرأة شهمة، لما لا انطلاقا من ذا الموضوع وتعزيزه وتخطيه المواضيع الثانية، لما لا ترشح المناضلة الصحراوية كونها مناضلة صحراوية، وعيط لها كونها مناضلة صحراوية وما هي ناشطة مغربية، مناضلة صحراوية في مجال حقوق الإنسان، لما لا ترشح لجائزة نوبل للسلام باش تعود يعني شخصية دولية في مصاف مناضلين العالم اللي كانوا يدافعوا في مجال حقوق الإنسان. إذن الموضوع بشكل عام ترك أثر إيجابي جدا وضمن ذا الموضوع نقولوا يعني للشعب الصحراوي في المناطق المحتلة هنيئا لكم وهنيئا للشعب الصحراوي عامة، للدرجة اللي وصلوا لها المناضلين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان، في مجال الرصد والمتابعة، في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، في مجال التواصل، في مجال التعاون الخارجي وإلى آخره، في مجال تقييم سياستهم هما في مجال حقوق الإنسان ورصدها، ويعني محاولة خلق اتصال قاري ودولي بالموضوع من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان. وبلا شك أن من التوحيدار ما تحتاج قاع جائزة نوبل، هي كانت عود شخصية دولية وشخصية عالمية، هي حقيقة عادت شخصية دولية بنضالها وبفعلها. والدليل على هذا هذا الاستقبال الكبير اللي عدلوا الكونغرس الأمريكي بنوابه ومنظماته الحقوقية وبرجالات السياسة وبذا كامل، وهذا اللي قال اللي عدلت يامس استقبالها من طرف مختلف أعضاء مجلس الأمن خصوصا الأعضاء الدائمين، هذا ينعت حقيقة الأهمية الكبرى والقامة الرفيعة جدا اللي عدلتها من التحيدار بنضالها وبتضحياتها. الأخ بالله عندك شيء في الموضوع؟ عندي إضافة بسيطة فقط، لا نبغي نقول عن زيارة من التحيدر، وكما أسلفت في بداية الحديث أنها تمتلك ملف قلت عنه مستوفي كافة الأركان للمرافعة عن القضية الوطنية الصحراوية والمحافل الدولية، وهذا قطعا عنه جب فعل تضحيات لا متناهية لشعبنا في المناطق المحتلة وقناعته مبدأ السلمية في المرافعة عن القضية الوطنية والدفاع عنها، إياك يحقق حتى هو أهدافه المتمثلة في الحرية والاستقلال والعيش الكريم. الأخبل في نفس هذا السياق اللي كنا نتكلم فيه ومن أجل ترقية حقوق الإنسان في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، يجي تأسيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان يوم 23 مارس 2014. منظرة شنو مغزى تأسيس هذه اللجنة وشنو الأهداف اللي من أجلها تم تأسيسها؟ شكرا. في الحقيقة أن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان جاءت نتيجة طبيعية لمجهود وطني ظل متواصل على مدى سنوات طويلة، وهو بالفعل يعكس بشكل جدي توجهات ونية الحكومة الصحراوية وبوفائها بالتزاماتها تجاه المعاهدات الدولية والاتفاقات ذات الصلة بحقوق الإنسان، سواء كانت على مستوى الأفريقيا اتحاد أفريقي، وسواء كان دوليا ولا جهويا. باعتبار أن حقوق الإنسان الصحراوي أولوية من أولويات اللي لا مناص منها، اعتبارا للظروف السائدة اللي تملي أكثر من أي وقت مضى أن الشعب الصحراوي في كافة تواجداته في كافة تواجد يعني نقاط تواجده النضالية يعاني ومازال يعاني من أكبر مصادرة الحق على أزيد من 38 سنة، واللي يتجسد في احتلال مغربي لا شرعي لدولته وانتهاك الجسيم لحقوق الإنسانية في كافة مجالاتها. ولعل من أهم هذه الحقوق حق الأساسي في تقرير مصيره واستقلاله. وبالفعل فقد جاء تأسيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لصيانة كرامة الإنسان الصحراوي وفي كل المجالات، سواء تعلق الأمر في المجال الصحي ولا في المجال التربوي ولا في المجال الثقافي ولا في مجال الرعاية، وكذلك جاء كذلك لتكريس مبدأ حق الطفل وحق المرأة على حد سواء. إذن هذا هو أخ الشيخ. بطبيعة الحال هناك مقازي وأبعاد من أجل تأسيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، يقد حد يختصرها في أنه هناك بعد سياسي، هناك بعد اجتماعي، هناك بعد ثقافي إلى آخره. البعد السياسي يظهر في أنه الدولة الصحراوية عندها نية كبيرة في تعزيز وترقية حقوق الإنسان. فيما يتعلق في الجانب الاجتماعي هو أنه بعد اجتماعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، النهوض بها، يعني فكل ما تحققت العدالة الاجتماعية كل ما يعني توفرت الظروف يعني والمعطيات اللي بمناسبتها تخلق قبال ترقية وتعزيز لحقوق الإنسان. الأخ بالله، من درى شنو هي مهام وصلاحيات هذه اللجنة وشنو هي هيكلتها؟ تكلمنا عنها. شكرا. مهام صلاحية اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، لابد أن نرجع اللورة إلى يعني المرسوم الرئاسي رقم 5/2014 اللي أسسها المؤرخ في 8/3/2014، واللي أساسا يركز أن اختصاص هذه اللجنة ويحدوا في مجال اختصاصها هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى رصدها ومتابعتها لأوضاع حقوق الإنسان في المجال الواقع تحت سلطة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، رصد كذلك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وجنوب المغرب، وكشف الخروقات أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى كونها أنها تبدي الآراء والاقتراحات بهذا الخصوص للرفع من مستوى وترقية حقوق الإنسان، كذلك تقوم بتقديم اقتراحات المتعلقة بالقوانين الوطنية المرتبطة بميدان حقوق الإنسان إلى الجهات المعنية قصد دراستها وقصد العمل على يعني الاستفادة منها ومعالجة كل الأخطاء اللي توقع بهذا الخصوص، كما أنها تقوم كذلك مولي بموائمة القوانين الصحراوية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان واللي تكون الدولة الصحراوية طرف فيها، كذلك إلى جانب هذا كله قوم كذلك بخصوص التحسيس وعقد ندوات ولقاءات تواصلية، وذلك يعني تهدف إلى البحث ترقية البحث والدراسات من أجل ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان، كذلك في الأوساط المختلفة للمجتمع خاصة منها التعليمية والمنفذة للقانون، كذلك من بين مهامها واختصاصاتها تساهم كذلك في إعداد التقارير الدورية اللي تقدمها الدولة الصحراوية من أجهزة ولجان المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادقة عليها، كذلك أنها بهذا الخصوص في إطار التعبئة والتحسيس المواطن الصحراوي بحقوقه، كذلك أنها تقوم بزيارات ميدانية للمؤسسات العقابية ومراكز الأحداث وأماكن التوقيف والمراكز الاجتماعية وتقديم ملاحظات بشأن هذه الزيارات للجهات المختصة، كيف قلت على أنها تقوم معالجة هذه الأخطاء والتجاوزات اللي تخلق بناء على تقارير هذه الزيارات الميدانية، كذلك أنها في إطار التعاون تنسيق التعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية في ميدان حقوق الإنسان، كذلك من أهم مهامها وهذا مهم جدا وهي أنها تتلقى كل الشكاوى من الأفراد سواء كان طبيعتها حول قضايا حقوق الإنسان ومتابعتها وتقديم توصيات بمعالجتها إلى الجهات المعنية وإعلام أصحابهم ملي بطرق الانتصاف الممكنة لهم. كيفاش تم تلقي الشكاوى؟ هذا يعالجوا النظام الداخلي للجنة السياق والكيفيات اللي يتم بها رفع الشك ويتم بها استقبالها ويتم بها حتى دراستها من ناحية استيفاء كافة الشروط اللي تنقبل بها الشكوى المقدمة. حتى تقوم كذلك اللجنة من أهم توصيات للحكومة من أجل المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. أخ شيخ عندك زيادة حول الموضوع حول الصلاحيات؟ بطبيعة الحال يعني الصلاحيات ومهام اللجنة في الأهداف الكبيرة هو متابعة وتقييم السياسة الوطنية في حقوق الإنسان وترقية وتعزيز حقوق الإنسان، وبطبيعة الحال تتحدد هذه الاختصاصات من خلال أقسام اللجنة اللي انبثقت عن الجمعية العامة واللي هو قسم رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، قسم تنمية العلاقات الدولية والتعاون، وقسم نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، وقسم تقييم ومتابعة السياسة الوطنية في مجال حقوق الإنسان وملائمة التشريعات الوطنية. أربع أقسام. للإشارة الأقسام هم أقسام تخصصية، رؤساء الأقسام منتخبين في الجمعية العامة، ويمكن القول أنه رؤساء الأقسام حتى هم في حد ذاتهم متخصصين، اثنين محاميين برلمانية حالية وبرلماني سابق، يعني من خلال التخصصات تنعكس تخصصات اللجنة، يعني قسم رصد ومتابعة الانتهاكات يقوم بالرصد والمتابعة من خلال التصوير، من خلال الفيديو، من خلال الزيارات والمعاينات الميدانية الأماكن الحبس، الأماكن الاعتقال، زيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، زيارة الأحداث، متابعة ورصد الانتهاكات عن طريق ممثلين العشرة في المناطق المحتلة اللي عندهم تجربة كبيرة في عملية الرصد. مهم جدا واللي نشر ثقافة حقوق الإنسان، توعية المجتمع الصحراوي بثقافة حقوق الإنسان من خلال المحاضرات، الملتقيات، الدورات التكوينية، من خلال الوسائط الإعلامية إلى آخره. مهم واللي موضوع أساسي جوهري وتقييم ومتابعة السياسة الوطنية والإقرار عنها في التقرير السنوي للسيد رئيس الجمهورية، ويعتبر ذاك التقرير هو يعني هو الاستشارة لاستشارة اللجنة في مجال حقوق الإنسان في موضوع السياسة الوطنية وتقييمها، باش الدولة الصحراوية تعالج إلى أدخال انتهاكات وخروقات أو تعديل في بعض المواضيع، ومن خلال مولي موائمة القوانين الصحراوية مع الاتفاقات الدولية اللي فيها موضوع مجال حقوق الإنسان، وهذا مولي أساسي ومهم، لأنه بالقوانين تتحقق العدالة، ومن تتحقق العدالة تتحقق شروط اللي تحمي وتكفل حقوق الإنسان. وهذا المنسقين اللي يعودوا في الوزارات، منسقين مع لجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ما هو دورهم؟ في الحقيقة دورهم مهم وجوهري في تسهيل مهام اللجنة في محاولة يعني فيما يتعلق بأي موضوع يتعلق بوزارة معينة، تنسق اللجنة الصحراوية من خلال منسقها في الوزارة باش يتابع ذاك الموضوع، في حين أنه اللجنة ترسل موفد ويطلب الموضوع تحقيق، أو يطلب الموضوع ما يطلب تحقيق، يطلب السؤال يجاوب عليه ذاك الموضوع أو تقرير أو رسالة من خلال المنسق. على سبيل المثال من تعود اللجنة مثلا في زيارة للأحداث، أو في زيارة للسجن مثلا سجن عبد الرحمن، أو في زيارة مثلا للمكفوفين، عن طريق الرعاية، منسقنا في الرعاية الاجتماعية، عن طريق منسقنا في وزارة العدل، عن طريق منسقنا في الصحة، في الخارجية إلى آخره إلى آخره. حتى شن هي الأخ بالله، شن هي آفاق والتوجهات المستقبلية لهذه اللجنة اللي يتهم اللجنة عنها تقيس وضريكتها، هامة مثلا تقيسه من الأهداف سياني قريب ولا بعيد، يعني اللي قايشته اللجنة ضريك في الفترة القادمة في مرحلة على الأقل في المستقبل هذا المنظور. في الحقيقة لابد أن ما نتجاهلوش، يلا نستحضروا على أن اللجنة حديث النشأة، حد بعد وليدة كيف نخلقت، وطرحت بعض الخطوط العريضة البرنامج عملها وصادقت عليه الجمعية العامة سابقا، واللي حاجة اللي على أنه ما يمرق عن هذا السياق اللي ذنبته، هو يعني يعملوا على تعزيز ثقافة السلام القائمة على العدل واحترام حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والحق في المقاومة والاحتلال، بالإضافة إلى تنمية الشخصية الإنسانية وإزدهارها بأبعادها الوجدانية والفكرية والاجتماعية، بالإضافة إلى تجذير إحساس بالكرامة والحرية والمساواة والعدل الاجتماعي والممارسة الحقة للديمقراطية، كذلك توعية المواطنين بحقوقهم بما يساعد على تمكينهم من تجسيد مبادئ حقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها في كافة الوسائط، وهذا إياك كل مواطن، عنده الحق فاش يعرف شنو قانون، شنو هي حقوقه، كيفاش يقبضها، كيفاش يتظلم، الطرق اللي يكسب بها المواطن قبيضه الحق بطريقة قانونية وبطريقة سلسة، هذا هو أساسا هو دور اللجنة، توعيته وأنها تسنيره وأنها توضح له وأنها تدير معالم واضحة قدامه في الطريق اللي يقبض، من أجل إياك يقبض حقه وإياك يتظلم وإياك كذا يدافع مولي عن حقه. وفي الحقيقة هذا جزء من أفاق عمل اللجنة في تجسيد مبادئ حقوق الإنسان إلى واقع فعلي ملموس، ورفع قدرة المواطنين على الدفاع عنها وصيانتها والنهوض بها. يعني حتى المواطن أراه طرف معك أنت في اللجنة شريك، لأنه قد ما وعيته حقه وقد ما علمته كيفاش يقبض حقه، أرانك على الأقل زرعت نوع من الثقافة، القانونية وثقافة حقوق الإنسان وتجذرها، إياك عود المواطن حتى هو يعاونك في فود هذه الشارية اللي انت خارج موضوع اللي في الحقيقة أنا كنت باغي أن نسول عنه، واللي في الحقيقة ظهر لي رأيك عنه ذا كامل يارتو يخرص في نقطة الانطلاقة. حق. سابق ما تكلمنا عن آفاق وتوجهات كاع اللجنة الوطنية الصحراوية كان يلطنا نسولوا عن شن هي أهم نتائج الاجتماع التأسيسي لأنه هي اللي يبنى عليها هذا كامل يبنى عليها البناء كامل. شن هي أهم نتائج الاجتماع التأسيسي للجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الأخ الشيخ؟ بطبيعة الحال الاجتماع التأسيسي أو الجمعية العامة للجنة هي محطة لتأسيس اللجنة، تعيينها بمرسوم ثم تعيين رئيسها ثم أداء اليمين ثم انتخاب رؤساء الأقسام اللي هما المكتب التنفيذي ثم يعني اجتماع المكتب التنفيذي وإعداد اللجنة أولا لنظامها الداخلي في إطار الجمعية العامة والمصادقة عليه، ومن ثم يعني توزيع أعضاء اللجنة المكتب التنفيذي على الأقسام، ومن ثم توزيع أعضاء اللجنة على الأقسام حسب كل تخصصه، ومن ثم مولي في إطار الاجتماع الجمعية العامة هو إعداد المكتب التنفيذي للبرنامج عمل هذه السنة والمصادقة عليه، واللي يضمن بعد هذا البرنامج الانطلاقة الفعلية في رصد ومتابعة انتهاك حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وتوثيقها والتعاطي مع الوسائط من خلال ممثلين العشرة في المناطق المحتلة، يعني بداية الاتصال مع الوسائط الدولية الأممية والقارية والمنظمات الغير الحكومية في مجال يعني موضوع الخارجية والتعاون والاتصال، يعني بداية يعني طرح مشروع لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المنتديات الملتقيات المحاضرات إلى آخره، ومن اللي وضع في العام محاولة وضع تصور يعني لبعض التعديلات في القوانين الصحراوية، محاولة إحالتها على الحكومة باش تقدمها كمشروع للمجلس الوطني من أجل إدخالها في تعديلات في أول يعني جلسة تشريعية للمجلس الوطني. وبطبيعة الحال اللجنة مازالت في إعداد هيكلتها، فلملمت المواضيع ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ربط الاتصال بالوسائط الوطنية الصحراوية اللي هم الاتحادات يعني المكونين اللجنة، اتحاد المحامين، اتحاد الحقوقيين، المنظمات الجماهيرية، لفابراديسا إلى آخره من الوسائط الوطنية، والانطلاقة بهذه السنة في برنامج عمل مختصر يقرم واللي مركز تقد قبال اللجنة تعدلوا في هذا العام. الأخ بالله كلمة قصيرة تبغي توجهها للصحراويين بهذا الخصوص فيما يتعلق باللجنة وتوجهاتها، وبالتالي شنو اللي تبغي تقوله؟ لا سابق لا بغي نذكر لإضافة فقط للشيخ سابق الإجابة على السؤال، هو قال لنا في الأخير صدرت بيان ختامي اللي يبرز أهم الخلاصات والاستنتاجات والأفق الواضحة لمعالم عمل اللجنة في كل الوسائط. من يعرف كان يتطرق لأهم خلاصته ولا لا داعية، لأن البيان الختامي كان شامل. نعطيك الله خلاصة واللي أهمه يعني تعلن اللجنة استعدادها التام للتعاون مع كل الفعاليات الوطنية والدولية من أجل ترقية وتعزيز حقوق الإنسان وتجديد المهام المنوطة بها. تطالب مجلس الأمن الدولي حتى بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الصحراوي والأراضي المحتلة من بطش وقمع السلطات المغربية، والعمل على إدراج صلاحية مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها ضمن مهام بعثة المينورسو، مواصرتها وتضامنها المطلق مع نضال كل المدافعين والنشطاء والإعلاميين وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكل السجون المغربية الرهيبة. تندد كذلك اللجنة تنديدها القوي باستمرار الدولة المغربية الاستعمارية في انتهاج ممارسة التعذيب الممنهج والأعمال الحاطة من الكرامة ضد المدنيين الصحراويين العزل. كذلك تطالب اللجنة بيانها الختامي مجلس حقوق الإنسان الأممي بتجسيد توصيات المقرر الأممي حول التعذيب السيد خوان مانديز من أجل احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، ووضع حد لممارسة أشكال التعذيب الممنهج ضد الصحراويين. كذلك تطالب اللجنة الهيئات الدولية الحقوقية والقضائية في إطار الاختصاص الكوني الشامل بمحاكمة المسؤولين في الدولة المغربية بسبب إقدامهم على ممارسة أشكال التعذيب والاختطاف والاغتيال ضد الصحراويين العزل، وإرسال لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في أراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وفي الأخير يعني في نهاية البيان الطالب اللجنة الحكومة المغربية بالإفراج السريع والفوري واللا مشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والإعلاميين والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صادرت في حقهم والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين وفتح الأراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أمام كافة وسائل الإعلام وكافة المراقبين الدوليين وكافة الشخصيات والوفود البرلمانية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كلمة أخيرة هو على أني ما ننسى على اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان حاجة اللي عنها ما تقدر تعدل عملها وحدها، لابد لها من تجنيد كافة الطاقات اللي عندها علاقة بهذا الموضوع، تستعان به بالخبرة، تستعان به في شغلتها كاملة، على أن يلا المواطنين كاملين يساهموا مساهمة فعالة من خلال إبداء آرائهم اقتراحاتهم، وعلى أن فاتحين صدورنا وفاتحين وذنينا نصنتوا للناس كاملة لتظلماتها ولشكاواها، وكذلك أن نعاونوها في أنها تتفقه في هذه الثقافة، وزين عندي ناس كاملة تساهم معنا في ترقية ونجاح هذا المولود الجديد، خاصة وأنه معركتنا الأساسية مع العدو هي معركة حقوق الإنسان، وبالتالي حقوق الإنسان هو سلاحنا في هذه المرحلة اللي هي هو سلاح من سكتوا المدافع عاد ترايتنا وعاد تعلمنا وعاد في وجداننا. شكرا شكرا الإنسان. جزيلا شكرا. بهذا القدر أخوتنا المستمعين في كل بلد نعود وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم الصحراء ما تنباع، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، وكل الوطن أو الشهادة. الصحراء ما تنباع. لعدو جاك على كل انواع بالتفتيت وجب الخداع، وين عاد جهدو والصراع يا غير انتي يا شيذاني، كانك تلياني وانتقاع ما طبعك عنك تلياني. منبر للتواصل الصحراوي. صحراء من تاريخ بعيد مدتها هارون وهمان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان ولا سلطان، ما قد تحكم فيها مريد ولا شيطان.